رجل مثلا دعاك الى طعام وانت عارف ان طعامه حرام او فيه شبهه، رجل مثلا يعمل في بنك ربوي وليس له اي وظيفه الا العمل في البنك الربوي، وانت لا تريد ان تاكل عنده، يريد ان ينال حرام لحرمه العمل في البنك، فقالوا لك تقدم فقل، فقلت له اني قائم. معنى قائم الذي المعنى الذي يبقى على بال المستمع اي انك قائم الصيام الشرعي اللي هو فيه امتناع عن الطعام، لكن لست قائما انما قصدت انا قائم عن طعامك او انا قائم عن الحرام او انا قائم عن الكلام الفاحش، هذه المعاني انت خطبتها لكن ما خطرت على ذلك المجتمع. انما في ذلك ايمان الحلف الرسول عليه الصلاه والسلام يقول يمينك على ما صدقك صاحبك، فلو حلفت على الكونيه صارت كذبا، يعني كنت انا صائم خلاص لست بكذاب، انت لست بكذاب اذا قلت انا صائم وقصدت الصيام الخاص عن طعام هذا الانسان، لكن إذا قال لك احلف أنك صائم، فلو حلفت وقعت في الكذب، لماذا؟ لأن اليمين على ما سبق إلى ذهن صاحبك وليس على ما قصدته أنت، يبقى أنت في حل ما لم تحلف، أنت في حل ما لم تحلف، فإذا حلفت على المعاريض انقلبت كذبا، إذا حلفت على المعاريض انقلبت كذبا. ففي بعض المواقف يراعى فيها حال المستمع طرف الاخر، فالرسول عليه الصلاه والسلام ينهى عن ان يسمي المرء نجاحا او صلاحا او يسارا، ليه؟ لان فيه طرف اخر، طرف اخر ربما سبقت الكلمه الى ذهنه وانت ما قصدتها ولا وقع الى ذهنك المعنى المخالف لكن هو سهل لها. يعني مثلا كان واحد مثلا يقول للثاني ماذا كنت تعمل؟ يقول انا كنت بقرة كتاب، يقول المستمع اسمها بقر، وكذلك هو يضحك بتاعه والتاب الى جهه مع ان المتكلم ابدا ابدا ولا خطر على باله انه لطق هذا اللفظ لان المعنى لم يخطر على جهه، فالمستمع قد يصدر الى جهه بدلاله العباره معنى لم يخطر على بال المتكلم، فينبغي ان يراعى هذا المجتمع. ومن هذه الاسماء اسلام مثلا، اسلام مع انه اسم الذكر العلم في نفس العله التي من اجلها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التسمي بيسار ونجاح ورباح، اسلام موجود ما فيش اسلام يا ابني، اسلام يعني ما فيش اسلام عن البيت، وما اقصد المتكلم ضابط لكن كانت كلمه مستنفعه عند المجتمع، فهو لما يقول ما شاء الله وشئت ما خطر على بال المتكلم لكن رفع في ذهن المستمع، ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال اجعلتني لله ندا او عدلا، قل ما شاء الله ثم شئت، ثم اللي هي تزيد التراخي وتزيد مسافه بين المشيئتين، فلا تسوي بين مشيئه الله عز وجل وبين مشيئه النبي صلى الله عليه وسلم. هناك قصه مشهوره يذكرها العلماء بين حدث بين الكسائي وبين ابي يوسف صاحب ابي حنيفه رحمه الله، فكان الكسائي يقول من علم اللغه صار فقيها، فانكر عليه ابو يوسف هذه المقاله وقال ان الفقه له قوانين وضوابط واصول، فقال فناظرني في مسألة، فقال له أبو يوسف ماذا؟ فقال أبو يوسف ما تقول في رجل قال لامرأته أنت طالق طالق طالق، ورجل قال لامرأته أنت طالق وطالق وطالق، ورجل قال لامرأته أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أي هذه تكون صلقة دائمة؟ فقال أبو يوسف كلها،

وقال إنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء أن أقولها أو أن أنهاكم عنها. فهذا راح يستشهد يقول وهل يدرك النبي صلى الله عليه وسلم الحياء في مسائل التوحيد؟ يعني مثلا رجل يرتكب شركا ثم انت تستحي ان تقول له لا تشرك، فنقول الجواب عن هذا سهل، ومن اظهر واسهل واقرب الاجوبه الى فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن اوحي له شيء في هذا، ربما انكرها لكن لم يكن عنده علم ان هذا من الشرك حتى اعلمه الله عز وجل ان هذا داخل في الشرك، لذلك نهى عنه، ولهذا بمستنكر ولا بمستغرب. لذا النبي عليه الصلاه والسلام كان من خلقه انه اذا خير بين امرين اختار ايسرهما ما لم يكن فيه اثم. يعني يقولون ما شاء الله ومحمد، ولم يكن عنده سابق علم صلى الله عليه وسلم ان هذا يوحى اليه ان هذا من الشرك، والناس يقولونها فيتركهم اذ انه الايسر والاسد. كان صلى الله عليه وسلم اذا خير بين امرين اختار ايسرهما ما لم يكن شركا، اما اذا كان شرك او ذريعه الى الشرك فإنه عليه الصلاة والسلام ما كان يتردد إطلاقا في النهي عن ذلك، كما حدث في موت إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات وكتبت الشمس، قالوا كتبت الشمس لموت إبراهيم، فقال عليه الصلاة والسلام وأزعجه ذلك وجمع الناس فحضرهم فقال أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تكتفان لموت احد، ولكن اذا رايتم ذلك فعليكم بالايه؟ عليكم بالذكر والدعاء، وفي الروايه الاخرى عليكم بالصلاه فاقرعوا الى الصلاه. الرسول عليه الصلاه والسلام اول ما راى ذلك خطب الناس وبين ان الشمس والقمر لا تكتفان لموت احد ابدا، انما هي نذير وما نرسل للايات الا تحويلا. فقولهم ما شاء الله ومحمد لأول طريق الغلو، لذلك أغلقه عليه. وفي مسند الإمام أحمد وفي مسند عبد بن حميد بسند على شرط مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنت خيرنا، أنت ابن سيدنا، أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، او قال يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. فقال عليه الصلاه والسلام ايها الناس قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان، ولا احب ان ترفعوني فوق منزله التي أنزلنيها الله عز وجل، قولوا عبد الله ورسوله، وهو سيدهم عليه الصلاة والسلام وهو خيرهم عليه الصلاة والسلام، لكن هذا وإن كان بحق لأنه مدعاة إلى الغلو. لقد وجدنا من بعض المسلمين المبتدعة من صنف كتابا سماه تشنيف الآذان لاستحباب ذكر السيادة عليه الصلاة والسلام في التشهد والإقامة والأذان. يعني شوف الاستحباب تشنيف الأذان، أحد مبتدعة المغرب، تشنيف الأذان لاستحباب تأييده عليه السلام في التشهد والإقامة والأذان. يعني تقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، أو تقول اللهم صل على سيدنا محمد. وجمعني مجلس ببعض من ينتحل هذه البدعة، فقلت له إن هذا لا يجوز والأذان سبع عشرة كلمة وإقامة الأذان تسع عشرة كلمة وإقامة سبع عشرة كلمة. فواحد من الجلوس قال الرسول يقول لا تسيدوني في الصلاة، يعني هو يعاضدني وينصرني عليه. فقال له ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تسيدوني في الصلاة، قال هو أنزل تواضعا وإحنا هنسيدك. هو انت عايز يقول سيدوني وهو سيد المتواضعين؟ لا، هو قال كده يعني كانه قال كده وكده، يعني كانه ايه يحفظ ما فيش داعي يا جماعه زي ما يكون واحد يقول لواحد اتفضل وهو بيقول له امشي. فشوف له الادب، مع ان الحديث لا يصح لا اصل له، لا تسيدوني او لا تسودوني، واللفظ الصحيح لا تسودوني من السؤدد، والحديث لا يصح. لكن انظر الى سوء ادب هذا المبتدع، حتى لو صح الحديث لا تسودوني في الصلاة فكيف يقول لا سنسودك. والصراحة هو اللي محتاج تسويد، هو اخيرا متجلد له، محتاج سلطان درع يسودها عليه. كيف قالك النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه يقول لا تفعلوا، يقولون بل سنفعل. هو ده سوء الادب، فهو ده سيف الغلو. مش هما اللي يقولوا نور يا نور عرش الله يا بحر ذلك علوم الله، يعودوا الكلام الكلام ده، وهم بيقولوا حضرة النبي وبنوا على هذا الكلام على قصة تافهة لا قيمة لها. ان النبي صلى الله عليه وسلم بيحصل في جهل مجال خصوصية، ولذلك سموا الجلسة حضرة، حضرة ليه؟ لانه بيحصل، يقول لك حضرة النبي، حضرة النبي إشارة إلى أنه يحضر بجسده في هذه يحضر المجال. ففي طوائف ينتمون إلى المسلمين كفروا بالله ورسوله بسبب الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام، مش البردة في عبد الظهر اللي هم أكادوا يجعلونها قرآن. فإن من فيها فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، من علومك ومن دين تفيد التبعيد، يعني جزء مما عندك من العلم علم اللوح والقلم. ولان هو جزء من علومه علم اللوح والقلم لا يعرف متى تقوم الساعه، لا يعرف متى ينزل الخير ولا اي، لا يعرف ماذا الارحام. لما يكون من علومه علم اللوح والقلم، وفي مسائل النبي عليه الصلاه والسلام ما كان يعلمها حتى اوحي اليه، مثل حديث صفوان بن أمية لما قال عمر بن الخطاب يريد أن أرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه، لأن كان يوحى إليه كان يحمر وجهه ويتحذر العرق على جبينه عليه الصلاة والسلام مثل الدمان في يوم شديد البرد، ويقول له غطير شهير. فهو نفس الكون في الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه. فقال عمر بن الخطاب، يعني اللي هو يتمنى ان يرى الرسول عليه السلام وهو يوحى اليه، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم في العراره في زمان الحج، وهو صلى الله عليه وسلم في خيمه، فجاءه رجل متضمخ يصيب بعد ما احرم كف على رجل مدرستين ثلاث عيال. ونحن نعلم ان المحرم لا يتعصب، فهو غير نفع متضمخ. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول له انا يعني الحال كما ترى متضمخ يصيب، فما تقول؟ فسكت وأخذه ما يأخذه من برحاء الوحي، قالوا بقى ايه نفس العرق الشديد واحمرار الوجه والغطيس. فعمر الخطاب نادى الخطاب الضمير قال له انظر. فبعد ان تجري عنه قال انزع جبتك واغتسل، ومن علومك علم اللوح والقلم. ينفع هذا الكلام؟ وفي الحديث ايضا في البخاري لما خرجت ثوله رضي الله عنها وكانت امراه بليله تعرض بعدما ضرب الحجاب وهي خالدة تقضي حاجتها في الصحراء، فرآها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال انظري يا سودة كيف تخرجين، فوالله لا تخفين علينا. فغضبت ورجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستدعي عمر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائلة يتعرف عرقا ليأكل يعني عظام عليها بعض اللحم، فأخبرته بما كان من عمر. قالت فأخذه ما يأخذه من برحاء الوحي ثم سري عنه وقال إن الله قد أذن لكن في قضاء حوائجكن. ففي بعض المسائل الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يعلمها ولا يجيب حتى ينزل الوحي، وكثيرا ما سئل مثلا يسألونك عن القرى نزل الوحي، يسألونك عن الأنساب نزل الوحي، وهكذا كان يسأل السؤال يسألونه عن الساعة يسألونك عن الساعة فكان ينزل الوحي، ما كان عنده جواب حتى يعلمه الله تبارك وتعالى. فلما يأتي رجل يريد أن يمدح النبي عليه الصلاة والسلام يقول ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا قلوب مرقوق. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أصحابه عن أقل من ذلك، فنهاهم أن يقوموا له، لأن الكلام مظنة التعظيم. وقد صح عن أنس رضي الله عنه أنه كان يقول ما كنا ما كان شخص أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كنا نقوم له بما نعرفه من الكراهة في وجهه، لأن الكلام تعظيم. ولذلك درس الناس في باب سوء التربية، لا أقول في باب التربية في المدارس، إن هم يأمرون الطلبة بقيام الأستاذ، وهذا ليس من التربية. إذ لو كان خيرا ما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه. فالولد إذا الطالب إذا لم يقل للأستاذ ليرضى عليه وممكن يضربه وممكن يقتله من المدرسة. ليش؟ لأن هذا عندهم من الأدب والتعظيم. عندهم من الأدب والتعظيم. فالقيام تعظيم. القيام تعظيم. النبي عليه الصلاة والسلام وهذا أقل ألف مرة من أن يقال ومن علومك علم اللوح والقلم. القيام أقل ألف مرة من هذا الكلام. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن القيام له. كل هذا معناه معظم عندهم. وهو سيدنا في الدنيا والآخرة. بل وسمح لهم أن يفعلوا في بعض المواقف ما هو أعظم ألف مرة من القيام. مثلما حدث في الحديث عن مصر بن مخرمة لما صدق قريش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن البيت، حديث الذي يعرفونه جميعا حديث عمر بن مسعود الثقفي لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ عليه الصلاة والسلام وهو حاضر يرى ويسمع، قال فما نزلت قطرة ماء على الأرض وتلقم نقامة، فإذا تلقم النقامة تلقفوها جميعا يتدارون عليها فما تقع في يد رجل حتى يدلك بها وجهه وجلده، ولا يسدون المرء إليه تعظيما له ولا يرفعون الصوت عنده. كل ذا مثالة أنه يأخذ النقامة يأخذ كده ويدلك بها وجهه وجلده، هذا أعظم من القيام. ومع ذلك تركهم النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك، يعني يتوضا مثلا يقتتلون على قطرات الماء، لا تنزل قطره واحده على الارض، لما ده غلو، هذا غلو من اعظم الغلو، ومع ذلك تركهم يفعلون، لان الموقف كان يستدعي ذلك. الموقف كان يستدعي ذلك. جاء عروه بن مسعود مهددا، جاء عينا لقريش يهدد النبي عليه الصلاه والسلام ان هو اذا قامت بينه وبين قريش الحرب انه لا يثبت ان ليس عنده رجال يثبتون لحرب قريش. فاراد النبي عليه الصلاه والسلام ان يقول له هؤلاء الرجال الذين وصفهم عروه بن مسعود بنت اوباش، وفي روايه البخاري اوشاب اوشاب، قال ما ارى حولك الا اوشابا طريقا لم يفروا ويدعوه، وروايه ثانيه ما ارى حولك الا اوباشا

شبه إله. شبه إله بل يكون إلها عند بعضهم. قال لي رجل من هذه البلدة وهو برهاني برهاني ولم يأتي ببرهان على ما يقول، قال لي أنا شيخي في السودان وهو يراني الآن ويرى ماذا أفعل. بيتكلم بعقيدة إن حال حدث بيني وبينه مشاذة، وإنما حدثت المشاذة لما أظهرت له عوارة في مخه، وهذه طريقة سهيلة. إذا رأيت الرجل يكابر فافعل معه مثلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يتعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه بهن أبيه. تعرف الهم اللي هو الذكر العضو، أعظوه بهن أبيه. والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي علم الناس الأخلاق وعلمهم مكارم وشمائل الصفات والنعود، هو الذي يقول لنا ذلك. وسمعه صلى الله عليه وسلم، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق في الحديث الفائت يقول لعروة بن مسعود الثقفي لما عروة يقول: ما أرى حولك إلا أوباشا خليقا أن يفر ويدعوك. فقال له أبو بكر: أنحن نفر وندع؟ انقص ظهر الله، انقص ظهر الله. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا بكر هذا فحش وإن هذا لا يجوز، وكيف قلت هذا الكلام؟ لم يقل له هذا. فهذا يدل على أنه يجوز استعمال الخلطة لكن في موضعها، في موضعها. ووضع الندى لموضع السيف في العلا مضر كوضع السيف في موضع الندى، يعني المكان الذي يستحق ان تضع فيه الكلمه الشديده ضعها بينها الحكمه وهي الرحمه. والرسول عليه الصلاه والسلام مش مره قال لمعاذ: فكلتك امك. هو ده يعني الفاظ جميله ولا دعاء عليك؟ دعاء عليك. فشددك امك يا معاذ. فيجوز ان نستخدم الشده لكن مع المكابر الذي علمت بعد اقامه الحجه عليك ورفقت به واظنت النفس انه لا يرجع. اذا غلب على ظنك بهذه الظواهر انه لا يرجع، ابحث له بقى الغرب. فقلت له بعض الفضائح والمخازي التي ذكرها رجل من أعيان الصوفية، ولم أحكي هذا عن أئمة السلفيين من العلماء حتى لا يقال كيف تروي مذمتي من عدو، إنما رويتها عن رجل من أشد المتعصبين للصوفية. وصنع هذا الكتاب مخصوص لإظهار كرامات الصوفية، لإظهار كرامات الصوفية. أذكر مثلا في ترجمة واحد منهم يقول: وكان رضي الله عنه لا يمشي إلا عاريا. أهو اللي غيظني رضي الله عنه لي بالغيظ في الموضوع كله إلا الكلمات. كان مرة واحد يقرأ في كتاب ويتعقد صاحب الكتاب فقرأ عبارة فقال: أخطأ رحمه الله. وقرأ عبارة أخرى قال: أخطأ رحمه الله. وجاء على عبارة لا تحتمل وقال: كفر رحمه الله. فليه جزم رحمه الله حكم عليه بالكفر؟ فكل بقى مصيبا من المصائب يقول لك: وكان رضي الله عنه لا يمشي إلا عاريا، وكان رضي الله عنه يأتي البهائم. والله كما أقول لكم ما اذكرت طبقات الصوفية بتاعت الشعران، كل كده ومخ ضاني واقرا الفتحه للشعراني. هو ده بقى، هو ده الشعراني صاحب الطبقات، كل بقى كده وناس. اذا كان هؤلاء ائمه الاسلام فعلى الاسلام السلام، لا يجوز عندهم مخالفة الشيء الجسد وهو أعظم أبواب الحرمان. أعظم أبواب الحرمان عندهم أن تخالف الشيء. عندهم عند الصوفية الاعتراض هو الداء العضال الذي يلي الكفر بالله مباشرة، مع ان مخالفة الشيء ليست من السبع المباشرة الا رسول الله ذكرها لنا، لكن عندهم هذا الداء العضال الذي لا تقال منه العصرة ولا تقبل منه التوبة من الذنب، اللي هو مخالفة الشيء. فمن أصولهم أنك إذا رأيت الشيخ يفعل الشيء الحرام الحرام عندك على ظاهر النصوص لا تعقله. ليه؟ إن عنده مخالف، عنده مخالف. فبسط الزريعة عند الصوفية ليس له أي اعتبار على الإطلاق. إحنا ذكرنا من الوجود رقم الثاني من الوجود دع ما يسبق الى القلوب انكار وانكار عندك اعتقاد خشيه على من؟ خشيه على الاسباب. فوصل غلو هؤلاء المشايخ الى درجه انهم جعلوا من اصول التربيه عندهم صرف الاعتراض على الشيء حتى لو كان يفعل الحرام لاحتمال ان يكون له تاويل وانت لا تدري. حتى قراته قال خرج في كتبه قال فلو رايته يزالي حليل تجاره فقل لعله عقد عليه. يعني كلامه قل لعله عقد عليه، لأن هذا حرام صرف. ولكن عندهم لا يجوز اتهام الشيء. وذكروا احيانا عجيبا ان بعض المريدين تردد في صدره خشف للشيء. قال فنظر الشيخ اليه وقال له قم فاغتسل واذكر الله. قتل ايه؟ قتل يعني فيدخل بها سنة قتل لله. فانت صوفي كل اللي عمي كمان كان صوفي جليل ثم تاب الله عليه. قال فاغتسل ورجع فقبل يديه وقال تبت ولا اعود. لا تعود ليه يا بنت؟ تعرف فكرنا زمان لما دخلنا البيت فكنا في معسكر المشاة، والمعسكر ده لما رحناه كان يقول لك المعسكر ده ويسوي إسرائيل واحد نشدده نشدد إيه الشوشية دي. فكان هناك لويس له كلمة معروفة جدا وإحنا واقفين كده طابور يقول لي أنت يا ولد اللي بتحرك صوابعك عن الحنفيات واخد بالك؟ طبعا أكيد واحد بيحرك صوابعه في الجهاز، إحنا ممكن تيجي كده يعني واقف كده من 500 واحد ولا واحد بيحرك صوابعه في الجهاز حرك سرعة في البيانة. وكذلك يوم الولد اللي حرك سرعة في البيانة ده أول ما يسمع كلام ده يتصور إن الشاويش عامل كل حاجة. ده في يوم كان بيحسبنا للشرطين بالنوع. كان كل ما يبص للشريط يقول الشريط ده الشريطين دول كل يتصب 36 فتة، كل فتة تحرق مديرية مش عشان كده مفعول. كان عامل زي البيان العسكري كل فوق ده اللي يسمع النتيجة. فلما يقول له إيه؟ يقول له كون تغتسل وانظر الناس. فقد يكون خطر في بال المريد اي خاطر عبر كده على دماغه ان يعني شيء ده هل فعلا جه يعرف حاجه مثلا وهو بيقول هل فعلا جه يعرف حاجه قال له ايه؟ قوم اغتسل. فتصور بقى ان هو يعلم الغيب ده غيب محض ده. يعني نحن من اصول اهل السنه والجماعه الا نحكم على معين بجنه ولا نار. ليه؟ لان احنا لا ندرس القوانين. وإذا قال رجل لرجل لست مخلصا لا يعتبر جريمة كبيرة، لأن أعمال القلوب لا يعرفها إلا الله. والإخلاص من القلب فلا يحل لأحد أن يحكم على ما في القلب. وجريمة كبيرة وتقطع بالتوحيد. فيوم يقول له قم فاغتسل واذكر الله يوم يغتسل ويرجع يوم يقصر قدميه وقل له لا أعود. لا أعود. الشيء عند الصوفية شبه إله بل إله عند بعضهم. وهذا إنسان ما الذي رفعه إلى هذه المرتبة؟ الغلو أنه ليس من جنسنا. يقبلون قدميه ويقبلون رجليه. ليه؟ وين يميز عند هذا الإنسان الخاطئ المذنب؟ كيف يقبل قدميه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. كيف يقبل قدميه؟ كل ذا بسبب الغلو. وأنا سأترك يعني فتحة لذكر العجائب عند شيوخ الصوفية في الأصل الذي يقول ترك الاعتراض على المكابر محمود وكثرة النواهي ورث الصدور. لأن الاعتراض يجب أحيانا ويستحب أحيانا ويباح أحيانا ويكره ويحرم أحيانا. يعني الاعتراض يعني لازم تحت الأصول الأدلة الخمسة اللي هو الأحكام الخمسة الشرعية المعروفة الوجوب والاستحباب والإباحة والحرمة والكراهة. فهم ينكرون الاعتراض على الشيخ ومن هنا سهل تأليمه. لكن لو رد عليه وقيل له أنت أخطأت فقال نعم أخطأت فيعلم المستمع أنه ليس بمعصوم وأن الله نثر الفضل في الناس. فالفضل لم يجعل الإنسان واحد ولا اثنين ولا أربعة بل جعل الله الفضل مشتركا مقسوما زي عباد. فهذا فاضل في كذا وناقص في كذا وذاك فاضل في كذا وناقص في كذا وهكذا. لكن لأنهم منعوا الاعتراف سهل تأليم الشيوخ. كيف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعترف عليه أصحابه لا اعتراض بحوث ولا إنكار للعمل لكن اعتراض استفهام. اعتراض استفهام متعدد ليس اعتراض مكابرة. هذا لله ما كان فيه واحد أبدا يفعل ذلك ولا يجرؤ على فعل ذلك. لكن كان اعتراض تعدد مثل اعتراض عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يصلي النبي عليه الصلاة والسلام على ابن سلول عبد الله بن ابي بن سلول ويقف بينه وبين الجنازه ويقول كيف تصلي عليه؟ الم يفعل كذا وكذا وجعل يسلوك؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال نحى عني يا عمر. وعمر جاء يتنحى كيف تفعل كذا وكذا؟ الم يقل كذا وكذا يوم كذا وكذا؟ وقال يا عمر اني خيرت فاخترت إني خيرت فاخترت حتى نزل القرآن موافقا لكلامهم. وكذلك كان عمر يعترض على أن تخرج زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بغير حجاب أو جالبهن رجال بغير حجاب. فكان يكثر أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله احجب نساء احجب نساء حتى نزل القرآن موافقا لعمر. وفي سيوطي عن جزء كده في موافقات عمر رضي الله عنه. وأيضا تذكرون اعتراض سعد بن معاذ سعد بن عبادة سيد الأوس سيد الخزرج لما جاء هلال بن أمية الواقفي وقد رأى رجلا مع امرأته فجاء يرميها بالسنة ولم يكن لها حد ولا عانى بين الرجل وامرأته إنما لها حد الرمي بالسنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أربعة شهداء أو حد في ظهري. فقام سعد بن عبادة وقال أدع لساعي يتفقدها ثم أرجع ثم ألتمس له أربعة شهداء والله ما أعطيه إلا السيف غير مصفح غير مصفح مش من الصفح وهو العفو يعني لا أعطيه أي غير مصفح أي لا أضربه بقبح السيف لأن السيف له حد وقبح الحد اللي هو الشفر والصفح اللي هو الجانباء. فهو يقول لا أعطيه إلا لا أضربه بطفح السيف هكذا بل أضربه هكذا بحديث يعني إيه أنني سأقتله. فقال صلى الله عليه وسلم انظروا ما يقول سيدكم يعني يعرض آية في كتاب الله عز وجل ويعرض حكما ثابتا. فقال انظروا ما يقول سيدكم وتعرف هذا فيه دلالة على أن التفسير باللفظ المحتمل لا يكون إلا بعد النبوش القرينة. لأن لو جاء رجل فاعترض على الحكم اعتراضا وقال أنا لا أؤمن بهذا الحكم فقط مع ان سعد بن عباده رد الحكم، هذا رد وهذا رد، لكن هذا ما رد كفرا ولا جحودا، انما رد تعجبا، رد تعجبا، مثل ما حدث في الصحيح ان الربيع بنت النضر طردت امرأة من قبيلة اخرى فكسرت ثنيتها، ثنية هي مقدم الاسماء، فذهب الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم كسرة، ليس الفرض ان الرب يكسرون اسماء. فأنس بن النضر اخوها كان يحبها غاية الحب، فقال تكسر ثنية الربيع؟ لا والله ابدا لا يكون. قال يا انس حكم الله القصاص؟ قال لا والله، لا والذي بعثك بالحق، تكسر ثنية الربيع؟ لا يكون. والناس يأتون ان ياخذون الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم كل ما يقول حكم الله القصاص يقول لا والذي بعثك بالحق لا يكون. حتى قبل الناس الدين فقال صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأغره، حلف بالله لا يقول فأغر الله قدمه، ولم يقل له كيف تعترض كفرت الفاتر الكلام لها في قراءة. ولذلك لما ترى رجلا قال كلمة الكفر لا تسارع إلى تكفير، فقد يقول الرجل كلمة الكفر لا يكفر بها، والعلماء يخلقون. شد الإسلام بن تيمية ناظر رجلا من المعتزلة حتى الصلاة فقيل له أكفر؟ قال لقد قال كلام الكفر. شوف الكلام الفرق العالم الفاقه. قيل له أكفر؟ قال لقد قال كلام الكفر. قال شيخ الإسلام وقلت لهم مرة أنا لو تابعتكم على ما تقولون لكفر، ولكنني لا أكفركم لأنكم جهال. لأن هو لو تابعهم على ما يقولون لتابعهم بعد المعتاد الحج. قال لكنني لا أكفركم لأنكم جهال. سعد العبادة يعترض ويقول والله ما أعطيه إلا السيف غير مصلح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا ما يقول سيدكم. فقالوا يا رسول الله اعذره، فوالله ما تزوج امرأة قط إلا ذكرا، وما طلق امرأة فجرأ أحدنا أن يتزوجها بعد. مرة التي طلقها سعد بن عبادة نقض عليها بالإعلام، لا تتزوج بعد سعد أبدا من شدة غيرته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ إنني أغير من سعد والله أغير مني، لذلك حرم الفواحش. من غيرة الله عز وجل على أن تنتهك حرماته حرم الفواحش. أنت تنظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، تنظر إلى مسلك أصحابه، كانوا يعتبرون اعتراض تعجب، ولا أزال أقول اعتراض تعجب، يستغرب من هذا الحكم، فقد يسأل ويستغرب من هذا الحكم ويلاحظ ويردد المسألة مرة واثنين وثلاثة واربعة، والنبي عليه الصلاة والسلام يحزن عليه. فإذا ما نظرت إلى الناس وهم يسددون الشيخ ويقولون له أخطأ أو هذا غلط، ويرجع إلى مقالهم، علمت أن هذا الرجل ليس فاضلا من كل ذنب. والعلماء والفقهاء في نماذج كثيرة جدا، نماذج كثيرة، منها مثلا أحد العلماء الصغار اسمه موسى ابن إسماعيل السبوذكي أبو سلم، أحد المحدثين الكبار، وهو من مشايخ أحمد وابن معين، وأدركه الإمام البخاري وهو من كبار شيوخ البخاري. موسى بن إسماعيل السبوذكي كان الإمام إمام زفر التعليم أبو زكريا يحيى بن معين رحمه الله يذله غاية الجلال، ويقول ما هبت أحدا هيبتي للسبوذكي، اجمعين كان بخير وهذه الحق الحال كلهم كانوا يخافوا منه لكن هو ما كان يخاف احد ومع ذلك يقول ما هبت احدا هيبتي ضد ابو ذر كنت ابن معيط اسمها ابن معيط ابو ذر فقال له يحيى بن معين يا ابا سلمة حديثك عن حماد بن سلمة عن ثابت عن انس ان ابا بكر وثاق حديثا فتسقط الغار هل سمعته من حماد احلف لي على ذلك او قال هل سمعته من يعني لا اصدق ارجو ان لو وجدت قصه مغيره لا تعمل بسوء شك لاني مقر به قال له احلف لي على ذلك انك سمعته من حماد تقريبا يعني القصه كده فان اصحاب حماد يخالفون فقال له زوجتي كم سمعت مني قال له سمعت منك 30,000 حديث فقال له ابو سلمة فضلتني في 30,000 وتكذبني في حديث اشهد لسمعته من حماد ولله علي لا كلمتك بعد ذلك ابدا وابى ان يكلمك ولكن حلفت ان سمع وكذلك عارف محمد بن الفضل ابو النعمان عارف ايضا يحيى بن معين غلط عارف في حديثين فيرد يحيى بن معين فقال له عارف لا بل هو كما قلت انا قال لا والله بل كما قلت انا اعلول لا والله وليل لا والله فقال له يحيى قم هات الارض فدخل ابو النعمان وجاء بالكتاب فوجده كما يقول يحيى وايضا حدث نفس القصه او شبيهها مع هشام بن عمار وهذا ايضا من نشاد البخاري وبرضه يعتبر من كبار اقران يحيى بن معين رحمه الله فلما جاء بالارض وقراه وجده كما قال يحيى وكان محمد بن الفضل على في حفظه جيد فخرج من بيته ومعه الكتاب وهو يقول من الذي ينكر ان يحيى بن معين سيد المحدثين ظاهر الكلام يعتذر عن هذه الملاحاه من الذي ينكر ان يكون يحيى بن معين سيد المحدثين نعم يا ابا زكريا كما قلت هو كما قلت الناس النوع من الاعتراض على السيد الذي يمد كان سيد مقتلم ويرجع بيكثر بقى حدة الغلو فيه إذا كان ناقص وبيغلط ومن هو أدنى منه يصدقه ويعني يبين له أخطاءه فده بيكثر بقى ليه لأن الغلو الغلو من عاد الكمال الغلو من عاد الكمال وما غلا انسان في انسان الا وهو يعتقد انه فوق مستوى الله والمعنى ده الحقيقه معنى شائك جدا معنى شائك للغايه لان احنا عندنا نماذج في علماء المسلمين شبيهه بهذا التعظيم شبيهه بهذا التعظيم زي مثلا قول الربيع بن سلمان المراد والله ما جاوزت عن اثر الماء والشافعين ينظر الي هيبه لك ليه يعني وزي مثلا ما ثبت عن بعض التمييز انه كان ياخذ النعل ويعطيه لشيء يضع تحت قدم شيء لا ثبت فهذا رد مجعل الغلو وايضا برضه نماذج اخرى مثل مثلا ما يحيط للجمله في مناطق احمد أن الإمام أحمد كان يجلس تحت قدمي عبد الرزاق بن همام الصنعان وكان عبد الرزاق بن أحمد يقول له اجلس في جانبه فكان يقول لا هكذا أمرنا أن أفعل بعود ما علينا فقلت له تعالى العلو أن كمان إيه ما بين علو المجتمع وإنسان التكريم والتسليم أن لا أقول العلو بين المجتمع عود العلو ليس فيعني هذا الاجتماع المساجد ان الله اخلقه في الارض الذي كما قبل ذلك هو ترك الاعتراف على مكان المجهول وكان ترك الزراعي وليس خلق الداء قلوب. قلنا ان الصوفيه حازوا قصب السبق في الغلو في الشيوخ ويتلوهم ايضا الذين غلوا في الائمه الكبار وقلدوهم حتى في الغلا. وما نبا بالعصبيه المذهبيه في المسلمين الا بالغلو في الشيوخ. واعظم او اخطر سلاح يستخدمه الغالي ان يرمي المعتدل لقرب هذا الشيء. هذا اعظم سلاح يستخدمه الغالي. إذا قلنا يا أخي الإمام الشافعي ليس بمعصوم وإنت كده تقع على الشافعي أنت بتكرم الشافعي. يا جماعة الدلفوقي رجل فاضل في ذلك لكن ما يفعل ما يفعل حوله لا يجوز. هذا فكر لا يجوز كده مش عارف الأولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يفعل على الأولياء. إذا قلنا أن هذا السلف لا يجوز ولا يطعن على أوليه، إذا الغالي ليس معه إلا هذا السلاح أن يرميك بغر هذا الشيء. ليس عنده إلا هذا السلاح فقط، الغالي سلاحه التهويل والتسخير. التهويل والتسخير. في كلمة توجيه الديبان في الفقه المالكي جزء طريق لبدر الدين القرافي. بدر الدين القرافي غير شهاده الدين القرافي. الشهاده القرافي صاحب كتاب الفروق. لا ده متقدم شويه. انما بدر الدين القرافي ده ايه؟ ده متاخر. طيب الزركشي. حد يعرف الزركشي؟ لا يا مذهبه ايه؟ طيب مين الزركشي اللي شافعي؟ اصل في كمان زركشي. بدر الدين الزركشي والشافعي وشمس الدين الزركشي حنبلي. مختصر الخرقي الفقه الحنبلي اللي ابن قدامه شرحه في المغني. ما هو المغني بتاع ابن قدامه شرح مختصر الخرقي. شمس الدين الزركشي ده له شرح على مختصر الخرقي ايضا سيد قدامه في سبع مجلدات. فده شمس الدين الزركشي حنبلي وبدر الدين شافعي اللي هو صاحب كتاب القرآن في علوم القرآن وصاحب كتاب البحر المحيط لأصول الفقه وصاحب كتاب المعتبر في تدريج حديث المختصر اللي هو ايه؟ خرج فيه حديث مختصر ابن الحاجب. فبدر الدين القرافي وليس الشمس وليس الشهاب شهاد الدين يقول في كتاب توشيح الديبان نحن قليليون. اشهر مختصر في الفقه المالكي لمن؟ لخليل بن اسحاق. بعدين مختصر خليل شرح الجليل في مختصر خليل مواجه الجليل في مختصر خليل. المختصر ده في المذهب المالكي مثل مختصر الخرقي في المذهب الحنبلي. فخليل بن اسحاق صاحب المختصر الشهير في الفقه المالكي رجل علامه كبير. فبدر الدين القرافي بيقول في توشيش الديباج نحن خليليون ولو ضل خليل لضللنا. ولو ضل خليل لضللنا. ما علينا من فصل ممكن يقصد يقول شده المتابعه. يعني يقول ان خليل ده لو واحد لو حتى يعني هيضل انا الشديد. هو يقصد يقول ايه؟ يعني انا لن ادعمه ابدا. هو يقول كده. والظن به انه يقصد ذلك اذ لو علم انه ضل لا اظن انه يضل. هو ده الظن للعلماء. حتى لو صدرت منهم عباره ناريه او عباره نفاذ يعني لا تقبل. لكن ينبغي ان يحمل كلامهم على ما يناسب علمهم. اذ لو علم انه ظن بيقين لا اظنه ابدا يتبع. لكن العباره نحن. العباره نحن. يقول لو ظل قليل لظللنا. أقول على عمل سيد العلماء أو بعض العلماء الذين كانوا يرون أن الحق في مذهبهم مثل الجويد في محيط الخلق ببيان المذهب الحق عمل الكتاب مكتوب لنظم المذهب الشافعي ونصر المذهب الشافعي فوزع عليه قصة من الجوز بكتاب والخطيب البغدادي لما تكلم وأورد في ترجمة أبي حنيفة ما يعاب به أبو حنيفة عن قصد القصيد ليس خطه أن يعيب إنما خطه كمؤرخ أن يذكر كل ما في صحيح الترجمة سيان بحق أو بباطل سيان بحق أو بباطل طريقة المؤرخ المؤرخ يورد كل ما يقع تحت يده مما يخص صاحب الترجمة سواء كان بحق أو بباطل وذلك ثم يرد عليه سفر بن الجوز بكتاب يسميه السهم المصيب لكبد الخطيب شوف الله ويرد عليه وجه شديد جدا ومقلع للغاية ليه؟ مع أن الخطيب له أوسع الحسن في المسألة والخطيب أورد في تراجم العلماء في تاريخ بغداد مسالك للعلماء لا نقول ان الخطيب كان يعتقد هذه المسالك لكن هو كمؤرخ يورد بالسند الذي يقف عنده كل ما يقع تحت يده وتحت بصره من يخص صاحب هذه الصفه كل هذا كان داعيه الايه داعيته الغلو لذلك العلماء رضي الله عنهم تنبهوا الى مثل هذا الغلو فكفوا ادلاعهم عنه وبينوا ان الوحيد الذي يجب له التعصب مطلقا بلا قيد ولا قصد هو النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي يجب ان يتعصب المسلم له بلا قيد ولا قصد فتواترت هذه الكلمه على السنتين جميعا اذا صح الحديث فهو مذهبي تراهق المقلدون من اصحاب المذاهب في البلاد باتهام الملاءه وبدات العصبيه المذهبيه تعمل عملها فبداوا بها يعملوا مدارس في كل بلد خاصه بنتيجه كل مكان فالمدرسه النظاميه التي بناها نظام الملك مثلا في بغداد كانت بتدريج المذهب الشافعي طموعا والهت عليه عقيدته وصار جاء هناك المدارس التي تدرس المذهب الحنبلي والمذهب الشافعي والمذهب الحنفي والمذهب المالكي وصار بقى العصبية في الوظائف يعني مثلا إذا استطاع عالم من العلماء أن يقنع رأس الدولة بأن يكون حنفيا يبقى قضاة الدولة يكون من الأحناف وفقهاء الدولة من الأحناف واللي مسكين الوظائف من الأحناف يبدأ هذا الرجل الإمام الكبير اللي هو الرأس يجري بقى المدارس لنشر المذهب الذي يعتقدوه صوابا فإذا كان الوظائف لا تقبل إلا من الحنفي يبقى أنا أحتاج إن أنا أدخل المدرسة الحنفية علشان أقابل فصار دراسة المذهب سلما للوظيفة سلما للوظيفة وصار الرجل الكبير حتى وإن بلغ درجة الاجتهاد في المذهب لا يستطيع أن يخالف أقوال المذهب وإلا عزلوه مع أنه بلغ مكان الاجتهاد مثل تقي الدين السبكي تقي الدين السبكي قرين ابن تيمية وصاحب الحرب الثروت على ابن تيمية وهو الذي حمل لواءه هو ابن الزركاني وابن تقي الدين السبكي مساجد الدين عبد الوهاب صاحب طبقات سبعية كان يعني أشد من أبيه ألف مرة في التعصب متعصب للمذهب الأشعري بطريقة ما رأيتها حتى لم علمته ما أظن يتعصب لمذهبه من سنة تعصب عبد الوهاب ويحط على كل حنبلي إذا وقع لحنبلي ابن عقيدة لا يبقي ولا يبقى تابع شيخه الذهبي بتكتيم البارد شوف كان الذهبي صاحب كان بدايه احتلال في اعلام النبلاء وابن السبكي عيال على سجن الزهد التراجم، لان الزهد ايمان التراجم كلها كله التراجم وغلطات الرجال. فهو كان يدخل الترجمه بفصلها ونصها، ومع ذلك كان شديد العقوق لشيخه الذهبي. قلت لكم ذبحه بسكين بارده ولم يتق الله به ولم يرعى بالتالي يده، كل هذا الثمن تعقر البخيل للمذهب. ولين الذهبي كان حنبليا في السبعيه الفروع، حنبليا في العقيده. واحنا نعرف ائمه العقيده السلفيه على مدار العصور هم الحنابله، وهم الطائفه الوحيده التي نجت من الابتداع. قل ما تجد فيها مبتدع في العقيده، تجد ابن الجوزي مثلا مبتدع في العقيده، مثلا تجد ابن عقيل ليس على عقيده الاحمد، ليس على عقيده تجد ابن الجوزي ولا ابن عقيل، ولكن علماء الحنابله كلهم هم حاملوا لواء العقيده السلفيه. انما المذاهب الاخرى زي مثلا هم كلهم ماتوريدية، والشافعية كلهم أشاعرة، وجهمية ومعتزلة برضه أغلبهم، يعني لا أقول كلهم أغلبهم، وكذلك المالكية. يعني المذاهب الثلاثة دول أكثر علمائها يدور ما بين الأشعرية والماتوريدية والانحلالات. فحصل منهم حروب شديدة بسبب المذهب. تقييد السبكي كان رأس الشافعية في زمان، وبلغ مرتبة الاجتهاد بحيث يسوغ له أن يخالف قول الشافعي للدليل. فجرت محاورة بين ولي الدين العراقي ابن الحافظ زين الدين العراقي المحدث المشهور صاحب الأوزير، جرت المناقشة أو مشاجرة بين ولي الدين العراقي وبين سراج الدين المسيح أو تقريبا جلال الدين. فقال ولي الدين للملكين لما تمذهب تقي الدين للشافعي وقد بلغ ردة الانتهاب؟ فسكت الملكين. فقال ولي الدين أظن ذلك للأعضيات، هو إيه؟ إن هو القاضي القضاء، وإذا اتعدل فممكن يحرم عطاء. قال فتبسم البركي كأنما أصره على ذلك. العصبية للفروع من المذاهب الفقهية للفروع أدت إلى استقرار الأمة، كل حزب لما لديه مرحوم. ووصل الأمر إن في بعض الكتب الفقهية يبطلون صلاة الشافعي قلب الحنفي. ليه؟ قال لك لأن الحنفي مثلا لا يوجب الوضوء من مس الفم، ويخرجون الصورة الآتية: حنفي مس ذكره وتقدم للإمامة هل يصح لشافعي أن يصلي خلفه؟ الجواب لا. ليه؟ قالت لأن عند الشافعي مس الذكر يرفض الوضوء، يبقى هذا الإمام بعدما مس ذكره في حكم غير المتوضئ يبقى صلى بغير وضوء. يبقى لا يجوز للشافعي ان يصلي خلف حنفي، وكذلك لا يجوز للشافعي ان يصلي خلف حنفي الا ان يستثنون اذا لا يجوز للحنفي ان يصلي خلف الشافعي، لان الشافعية يجيزون الاستثناء في الايمان، والايمان عند الحنفية هو التصديق، والتصديق لا يتطور فيه النص. الايمان او التصديق قول، والتصديق لا يتفاوت فيه النص. يعني مثلا ما يكونش مصدق 90%، قال يا مصدق يا مكذب. والايمان تصديق، يبقى يا كامل الايمان يا مثلو الايمان. الشافعيه يقولون يريدون ان يقول الرجل انا مؤمن ان شاء الله، يقول لك ان شاء الله استثناء في الايمان يبقى شك، والشك في ايمانه كافر. يبقى لو رجل شافعي كان اماما ويشك في ايمانه يبقى لا يجوز للحنفي ان يصلي خلفه. وتفرع على ذلك سؤال: هل يجوز في أن يتزوج شافعية؟ فأفتى مفتيه بأنه لا يجوز حتى أكرم الله عز وجل الأمة بمفتي الثقلين. فكان اسمه كده حتى يفتي الجن كمان، اسمه كده لقبه كده مفتي الثقلين. فقال: نزلوها بمنزلة أهل الكتاب. شفت التساهل الحنفية السمحة، قالت نزلوا هذه المرأة الشافعية كأنها يهودية أو نصرانية، وخلوا الحالة تتجوزها بقى ويركبوا له جلد وخلاص. فشوف لو أنهم جميعا قضوا من معين واحد ولم يعظموا الرجال ما اتسع الخط إلى هذا الحد، ما اتسع الخط إلى هذا الحد. لماذا تتعصب أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد؟ يتعصب لأنه يظن أن شيخه هو أفضل الشيوخ جميعا وعلم ما جاهلوه جميعا. هو ده غلو؟ هذا غلو. إذا اعتقدت أن شيخك أفضل الشيوخ، لكن هناك من هو أفضل منه في بعض الجزئيات، أو إن الجزئيات التي لا تتناهى يمكن أن يتعصب شيخك فيها، كان مدعاة لعدم الغلو إذا كنت أخطأ شيخك في هذا قدر. لكن هم يعتقدون أن الشيخ هو مجمع الفضائل ولا يخطئ، فكان في ذلك إعراض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن الحنفية السمح، لدرجة أن سؤله سئل رجل عارف قال: وكان حديث النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف الفتوى: من السبع؟ قال: السبع فتوى العالم. فهذا يقوله مسلم قرأ قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. في هناك رجل يقول مثل هذا الكلام، طبعا ليعتقد الناس به، لأن العالم عادة بيجمع الأحاديث الواردة في الباب، فممكن العالم ده يكون وقف على حديث خطط الحديث الذي تحتج أنت به أو قيده، أو يمكن أن الحديث الذي تحتج أنت به في مقابل الفتوى منسوخ مثلا. فالعالم قبل أن يقول يجوز أو لا يجوز بيجمع الأدلة ويقلص الأدلة بعضها، يخلط الخاص على العام والمطلق على المقيد على المطلق، ويخلط النزع على المنسوخ، ويفهم المجمل على ضوء المبين مثلا. العالم خلطه كده، فممكن العالم يكون عمل العمليه دي كلها وبعدين قال لك لا يجوز. فانت اذا اخذت بقول النبي صلى الله عليه وسلم ربما اخذت بقول بحديث منسوخ او بعام خطه أو بمطلق كيّن أو بمجمل كيّن ممكن. فقالك عشان كده الأحوى والأنب تتبع قول العالم. إحنا بنرد على هذا الكلام ونقول: ألا يجوز على العالم أن يقصد عمل العملية دي كلها؟ ممكن يبقى غلطان ولا لازم يبقى مصيب، ممكن يقصد. جميل. إذا كان العالم بعد هذا الجهد يمكن له أن يخطئ، فلا شك أن اتباع الذي لا يخطئ أولى من اتباع الذي يجوز عليه الخطأ. فلو لم يكن عندي إلا قول النبي عليه الصلاة والسلام وفي مقابله فتوى عالم يمكن له أن يخطئ، فلا شك أن اتباع المعصوم الذي لا يخطئ أولى من اتباع الذي يخطئ. ثم فيه تعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن لو عودنا الناس على رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم بقول كل عالم لضاعت السنة كلها، لضاعت دينه كله. ما فين الآيات اللي فيها تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز لأحد أن يصدق قول أحد على قومه كيفما كان؟ أين هذه الأدلة القطعية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ متى ننفذها أيضا؟ إذا كان كل عالم يعمل هذا الجهد وأتى بفتوى على خلاف الحديث يقدم فتوى العالم، فأين تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، إذا كانت الصورة مجردة كما أحكيك أسوى في مقابل مصر، وليس عندك من أهل العلم من ترجع إليه فيرجح لك ويبين لك لماذا خالفت فتوى العالم هذا الحديث، وأن العالم ما خالف الحديث إنما أطلق عليه معنى آخر قيده وخصصه بالكلام الغرض الذي بدناها، ويبين لك أن العالم لم يخطئ حينئذ تتبعه. لكن في حال عدم وجود من يرجح لك يجب وجوبا أن تتبع الحديث ولا تتبع قول العالم، لأن هذا هو الأساس وهذا هو الواجب عليك تبعا للنصوص الصحيحة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وللبحث صلة إن شاء الله. أقول قولي هذا. الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونرجو من نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وكفر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بعض الإخوة يريد أن أتلو مرة أخرى هذه الأصول العشرة حتى تمكن من كتابتها. الأصل الأول من أوسع أودية الباطل الغلو في الأصابع. والأصل الثاني دع ما يسبق إلى القلوب إنكار وإن كان عندك اعتبار. الأصل الثالث ترك الاعتراض على المكابر محمود وكثرة المراء يورث الصدود. الأصل الرابع من لم يصبر على جفاء أستاذه تجرع الخسران بتقطع ملازمه. الأصل الخامس تمسك في الخصومة حظ نفسك واقهر كواكب صافي حصنك. السادس من لم يخلع عنه رداء الكذب ظل جاهلا من نهبه إلى القبر. السابع وطالب العلم بلا وقار كم بتغل في الماء جزوة نار. ثاني تاسع من لزم التواضع والانكسار فتح له بذاك وطار كل مطار. العاشر ليس حمل أسفل من الجزء من ضرر وقطع الخطر ومن جزء فقد أفضل. هل يجوز أن نقول عن علماء إذا ذكرناهم نقول رضي الله عنهم أو نقول رحمهم الله؟ فالقول رضي الله عنهم جائز جائز، لكن في اصطلاح يعني العلماء جعلوا الصلاة على الأنبياء والترضي على الصحابة واقترحهم على سائر العلماء وأسماء التابعين إلى أسماء الناس. وصح عنه عباس رضي الله عنهما أنه قال لا يصلى أو قال لا يسلم إلا على نبي، لا يسلم إلا على نبي، لأن شعار أهل البدع هو الصلاة أو التسليم على غير الأنبياء. مثل الشيعة، الشيعة إذا ذكروا عليا وسائر أهل البيت يقولون علي عليه السلام، ولا يسلمون على نساء النبي صلى الله عليه وسلم. والآية في الأحزاب نزلت فيه، والآية في الأحزاب نزلت فيه، ومع ذلك لا يسلمون عليهم، بل يكثرون قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ويقولون عائشة. وبعضهم لنساء النبي عليه الصلاة والسلام، نساء النبي عليه الصلاة والسلام فيما عدا من روت أحاديث في قضايا البيت ومثل المسلمة لها، ويطلع سائر الصحابة ينحطونهم ويظنون أن الصحابة جميعا ماتوا على المساق مع عدد الشيء. فاستعار أهل البدع الشيعة أنهم يغطون السلام على أهل البيت علي بن أبي طالب وفاطمة وأولادها والصوفة الحسن والحسين. فلذلك قال ابن عباس لا يصلى إلا على نبي لا أو لا يصلى إلا على نبي وصح السمر إليه لذلك. إذا المسألة إذا المسألة اصطلاحية كما أنه يجوز أن تقول محمد عز وجل من باب أنه عزيز وجليل. لو قلت محمد عز وجل أو رسول الله عز وجل صاغ ذلك المعنى. ومع هذا فالعلماء لا يذكرون هذه الصيغة إلا مع الله تبارك وتعالى. معناها كذا. وأنت إذا قلت أبو بكر صلى الله عليه فهذا سائغ لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على بعض أصحابه كما في الحديث الصحيح أنه ذهب يزور جابر بن عبد الله الأنصاري فطعن عنده فلما وكان جابر بن عبد الله نفسها ألا تطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقبل أن يخرج النبي عليه الصلاة والسلام فدعته امرأة جابر وقالت يا رسول الله صل علي وعلى زوجي فقال صلى الله عليك وعلى زوجك. والصلاة هنا بمعنى ايه؟ بمعنى دعاء الرحمة. وكذلك في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله على آل أبي أوفى. صلى الله على آل أبي أوفى. ومع أن هذا سائر فالعلماء يخصون الصلاة للأنبياء دفعا للإيهام. دفعا للإيهام. يعني أنت مثلا إذا قلت عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أنه قال الجماهير تتصور أنه إيه؟ صحابي. إذا نفس الصفار هذا الحالي ليه مسيرة الترضية إنما جعلوها إيه للصحابة. فلا يعني مساحة في الاصطلاح وإذا قيل العالم رضي الله عنه جاز ذلك على أن لا ينتظر نفعا للإيهام. والله أعلم. سيد يقول لماذا الأغاني حرام؟ هو الأغنية مركبة من إيه؟ الأغنية مركبة من مغني صوت يعني وكلمات وألحان نجي أرسلها كلامة. فإذا كان المبلغ فقد اتفق العلماء الجميع على حرفته بس أنا لكن وجه الجماهير المسألة تبقى أقم المسألة أقم إذا أتيت إليها المزامير المسألة أقم. إنما الرجل إذا أنشد شيئا من الشعر بصوت جميل جاز له ذلك بصوت أن لا يكون في الشعر كلاما مناسبا للعقارب أو للآداب أو للنصوص أو ليه لأن الشعر كلام حسنه حسنا وصبيحه صبيح. فلو مثلا رقص واحد مثلا يقول أبيات حسان بن ثابت أجبت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء فجلت محمدا برا تقيا رسول الله في مدعو الوفاء فتهجوه ولسته بكفر تفرق ما لغيركم امتلاء فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء فبيحة لذلك الجميل. وإن واحد قام مثلا وذكرها وحسن صوته بها فهذا جائز هذا جائز. طيب المثلة لها ثلاث أركان. المرأة لا يحل لها ذلك لا بموسيقى ولا بغير موسيقى. يبقى الكلام حسنه حسنا وصبيحه صبيح. فإذا انضافت الموسيقى إلى المغني رجلا كان أو امرأة فإنه يحرم باختلاف علماء المسلمين جميعا. لم يكد عن علماء المسلمين المعتدلين أحد أذكره إلا ابن حجر. وإذا كان معاذ بن قاهر مثلا وهذا الحدود العلماء كلهم ردوا عليه. وتجد في هذا الباب شيئا غريبا كما عم يتكلمون عن الإلهاء اليوم يزعمون كذبا ان هذا هو مذهب الكافة من العلماء والعلماء الاربع وجماهير اصحابهم على تحريم الزنا قاصدا كلهم يحرمون الزنا. لم يجد الا تراجع كابن حزم والواحد يتعجل الحقيقه من نظر حزم في هذه القضيه مع شدته على المخالف في الفروع لأنه متسامح جدا في هذا الباب. ولعل نسأل ابن حزم كانت يعني اتصرف عليه الجدال بعد ابن حزم نشأ في الانضبط والذين واللواتي ربينا ابن حزم نساء كلهم وهو اتصرف هذا الغضام قال كيف خرج من بين هذه الليالي الناعمة. يعني انا اتصرف ان النساء تربيه يبقى خلع يقول لك ده تجيش امرأة مصراج يعني ازاي بقى ده هذا الاسد الغضنفر والقصوار كيف خرج من بين ايدي النساء ده يعني كتابه نار تحت وألفاظ قوية جدا حتى فيها سيف والحجاج وجوالتان بحزم الحيطان. وجل أن سيف الحجاج كان يفرق بين رقاب الناس وكذلك ولا يفرق بين بناء العلماء. إذا وجد عالم خالص على طول فسبب الحزم في هذا. وولع المتأخرون بفتوى ابن حزم تحت ضغط الجماهير وضغط الواقع المخالف. وبص الواقع المخالف حتى تجد الواحد منهم من الناس الكبار يفتي فتوى عجيب الشكل. يعني حتى مثلا أكبر رأس وعندنا دينية كبرت أنا يسألوه في هناك المغني الشهير في العندليز بيسألوه فأقول جاك الجنة ولا في النار قالوا مهونة لمعاني الساعة أقول لا إجابة هل إجابة راح يقول له جاك الجنة ولا في النار قال لنا أولا لمعاني الساعة فراحوا الصمويل قالوا له في الجنة ولا في النار قالوا طبعا في النار ليه قالوا لأني ما كنت فيه عادي جدا قالوا صغير وبيبكي على أصول ولا خط وحدة وطنية ولا مهلقية ولا مهلبية ولا كلام قالوا صغير الراجل ليش نصراني لا كافة عربي الجواب اللي أجيت له وأنا عالم مفتاح أيوة صح أنا عارفين المفتاح ليس معه ولا مع غيره لكن كان ينبغي أن تكون الفتوى صحيح لا يكتب المعين الجنة فيما لا نار لكن نقول هذا ذلك عليهم فتوى إحنا لا نحكم على الفاسقين أنهم في النار ولا على العصاة أنهم في النار معنا لهم ذنوب حسنات محيات او لعل لهم اشياء لا نعرفها او يتغمدهم الله الرحمن ابتداء مثلا احنا لا نجد لا نعرف او لعل الله عند الجبل المطور توبه بين يدي موجه فنحن لا نحكم لمعين بجنه ولا نار الا اذا كان عندنا نص من المعصوم كي فلان في النار اذا جاءنا نص عن المعصوم صلى الله عليه وسلم ان فلان في النار فتوسط رجل في الحكم له بالنار يلحق به وده معنى قول العلماء من لم يكفر الكافر فهو كافر اي من لم يكفر من كفره الله ورسوله بدليل قطعي لا يتطرق اليه بالشكل من جهه الثبوت فهو كافر لانه يرد على الله ورسوله انما اي واحد ليس عندنا دليل قطعي في تكفيره لا يحل لنا ان نقدم على تكفيره من احتمال فصحيح المفتاح ليس معي لكن ننذر بما كان ننجد بما كان عن هذا الذي قال الحرام جلس في بعض الكلام حجر احمق الخطى سحق خامات الخطى مثلا او مثلا يحلف بعليها يحلف مخزاها يحلف بعقلها يحلف اي حاجه وبلا كل شيء ولا كل لا يجوز تضع عنه المنتفع بتاع حرام تضع عن التأوهات والكلام الثاني اللي كان يعمله يوم هذا كله حرام لان هذا كله مفاتح باب الفتح على المصراعيه فما كان يجب ان تمر الفتوى بدون هذه الاعلان لكن خايف من الدكتور ورضا اليوسف في شويه علاج مسعوره بتنهك اي واحد فإذا مثلا أتكلم بثلاثة يقول له أجل الهدى وإذا كان عايزين عن نفس من المتعة والنفع أعصابها تعبانة والاقتصاد منهار والغلا ومش عارف إيه وبتاع أرجع يسمع كلمتين ينسى الواقع المر بتاعه وهيقوموا يهجموا عليه هي عندنا قبول خارج شغلته يدخل في الخارج ويتضرر عندنا البلد بتاعتنا كميل له أكل كله من بره ويقضي حاجته عندنا. وهو لما واحد عين الكتاب في الناس عباد وحد يعمل اعلان من فوق الادب في التلفزيون يعني انت تقول يعني اللي عايز يعلن الكفر في التلفزيون ده رقص فرميت حلو فانا بحلو وعايز اعمل اعلان عن فنانات عباد العرفاء رفضوا المثل الاعلامي قال لي ان معنى سائدات يعني اللي بيؤدي الرساله عاصيات لما نقول فنانات سائدات يعني لما تقول عاصيات اذا كان احنا بنجيب الدخول في كلام الفن اذا كان احنا بنهجم شغلنا بايدينا لا غير العنوان واحنا من جملة الاعلام شوف كده ففي قبول ولكن لا ينبغي للعالم ان يهاد احدا اذا تعلق قلب العالم بنصر العوام اياه هجم في اول دوله من اضعف عدوه فلذلك الكلام ده كلام مهم اذا تعلق قلب العالم بنصر العوام اياه هجم في اول دوله من اضعف عدوه نقول العالم يتعلق قلبه بالله فقط الامام احمد بن حنبل لا يوجد عالم احد من المتاخرين احد شغل الامام احمد ولا جمعه الامام احمد وعقدت على احمد الخناصر حتى قالوا وهذه المقاله انتشرت عند العلماء عند دراسات العلماء من بعد احمد قالوا اذا رايت الرجل يبغض احمد فعاده على الإسلام. جعلوا أحمد رمز الإسلام. وما نال أحمد رحمه الله هذا إلى بعد الفتنة التي رفعت مناره وأعلى الكعبة. إذا رأيت الرجل يبغض أحمد تتهمه على الكل. أرجو عبارة ثانية يا أخويا. عند طلقات العلماء من بعد أحمد قالوا إذا رأيت الرجل يبغض أحمد فعاده على الإسلام. جعلوا أحمد رمز الإسلام. وما نال أحمد رحمه الله هذا إلا بعد الفتنة التي رفعت مناره وأعلى الكعبة. إذا رأيت الرجل يبغض أحمد فاتهمه على الكل. برضه عبارة ثانية يقولون. فإذا أحمد المشهور الكبير العهد الثقة في الصدق الرضا لما ابتلي بنحن قبل القرآن وكان بيحضر ما فيه 100,000 محضرة دخل أحمد وجلس. ماذا فعل المحاضر؟ ماذا فعل المحاضر؟ هل نخروه؟ هل فعلوا شيئا؟ ما فعلوا شيئا. في حين ان كتب التاريخ تذكر ان المأمون سمع همهمة ودمدمة خارج قصر. ايه عاوز عايزين؟ هل عايزين نحن؟ خلاص؟ فأرسل الى بلاد اخرى اتى لهم بلاد. يبقى العوام يهمهموا ويدمدموا ولا بيحبوا الامن المركزي ولا بيحبوا الكلام ده ووضعوا امام قصر الامير. وبيقولوا خصوص مكان زي كده اهو عايزين ناكل لحمة. أي خلاص اديهم لحظة. العوام لا يتخلصون إلا بهذا الهدف. فالعارف إذا مضى في طريقه وهو ينتظر إن العامة تنتصر له أو تسأل له أو إن هم يحملوا بقى مظاهرات ومحاربة الكلام ده هذا مخلوق. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. هو ده مذهب العارف. أنا لما أسأل عن هذه الفتوى أقول لا لا أحكم بجنة ولا نار لأن هذا أهل السنة كذا وكذا وكذا. لكن لا فعلوا هذا الرجل كان فسقا وكان فجورا وكان كذا وكذا وغيره. لا أترك الفتوى الرجوع هو ده وجه العالم من العالم النار. وترك إكمال الفتوى بهذه الصورة خيانة. خيانة لأمانة العلم وأمانة الرسالة. فالبناء اتفق العلماء على حرمته. ومن العجيب أن واحد ممن يسوي إليه البناء يكتب هو ليتكلم عن كل البناء يقول لا أرى البناء ذاك وأنا أحب أن أسمع أغنية أخي جاوز الظالمون. ومن العجيب أن واحد ممن يسوي إليه البناء يكتب هو ليتكلم عن كل البناء يقول لا أرى البناء ذاك وأنا أحب أن أسمع أغنية أخي جاوز الظالمون المدى فحقا جهاد وحقا كذا. يقول مثل هذا النمط ومثل ولد الهدى فالكارنات ضياء وخم الزمان تلسم وسناء. كلام جميل. وفيروز برضو لها أغاني جميلة برضو في آخر الليل بتحب. شوف الكلام آخر الليل في وقت ركع السجود وتجلي الله تبارك وتعالى للخلق ونزوله بالسماء الدنيا أن يزداد فأتوب عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو سئل عبد القلم بعد الصلاة قال جوف الليل من آخر في هذا الوقت أعود أن أسمع فيروز. والذي يقولها رجل يشار إليه بالجلال رحمه الله وسامحه وتجاوز عنه ويحتجون به عليها ويذكر هذا الكتاب وينكر هذا الكتاب ويصنع كفه وصفاقه طبعا. وهذا الآخر ممن يشار إليه بالجلال يقول لا زال العلماء الكبار يقولون بذلك. وقد قال الحسن العقار سيف الجامع الأنهر من لم يصل إلى حنين الأوتار فهو ذلك الطبع الكبار. هذا الدليل اللي جاب دليل. ايه الدليل على حل البناء؟ قال الشيخ حسن العقار شيخ الازهر المغوار من لم يفضي الى حنين الاوتار وحقيق الاشجار فهو ده الصرع مصر. اهو ده الدليل. فنزل كلام حسن العقار منزل كلام المعصوم. ما يعرفوش معنى الدليل. لو تسألوا تقول ايه الاجهة في اصول الفقه ما يعرف شيء. نذكرني للرجل الاخر الذي قيل له يا مولاي قول لهم الصلاه المساجد المحفوظ على قال ازاي قد كده انا صلت قبلها في النجم. فجعل فعله الامير يعني هو بفضل الجامع اللي فيه مقبول فيبقى ازاي حرام وانا اصلي. فهؤلاء لا يعرفون معنى الادله ولا يعرفون اقامه الفتوى بدليلها. من اراد ان يتبع العلماء ويتبع الفتوى الجامعه اللي هي الصحيحه التي لا خالف فيها احد يعتد به هذا سبع سنة الأربع الذين صرحوا لتحرير البناء. بل إن بعض العلماء وهذا يدلك على أنه كان مشفوعا بعض العلماء مثل الإمام أبو بسام شعبة بن الحجاج رحمه الله شامل في جميع المحدثين، وهو الذي رفع البصرة إلى السماء شهد بصري. ترك الرواية عن أحد شيوخه الثقات اسم من هل بن عمرو بن جور من رجال البخاري، من هو ناسي بجهل الدار، سمع صوت مزمار أو صوت عود ينبعث من داره، فترك الرواية عنه وأسقط بذلك روايته. ليه؟ لأن هو فاسق، قلت بسمع الأغاني عند واحد بيعجب له على القنبور فاسق، والفسق معروف إن أحد قوانين على ذلك. الشافعي رحمه الله يستمد الديوع قال إذا اشترى رجل جميع الرجلات غني رفعها بالعيش يفتق البيع بالعيش، فجعل غناءها عيدا فيه يفتق به البيع. فالشعبة رحمه الله رد الوجه من هذا العمر لمجرد أنه سمع صوت قنبور ينبعث من جاريه. صح لمن أحمد بن محمد رد كلام الشعبة وقال لعله كان بغير علمه، يعني هو مثل كده هو لم يكن جاهز على العود وهو لا يجد أولى عنه انبعث من بيت الآله، والبيت كلها اليمن بعضها، فربما اتبع على شعبة بن حجاج إن هذا من جاره وكان من جار جاره. المهم لكن الشاهد هنا أن شعبة لم يتردد في إسقاط رواية راوي عدل ثقة خرج له البخاري رحمه الله لأنه سمع صوت قنبور ينبعث من جاره. فالأغاني حرام وهي مشرفة للعدد. طبعا نقول الأغاني يعني الأغاني الموجودة، الأغاني الموجودة والله عارف. ما راح يقع الموسيقى حرام كلها، حتى الدب، حتى الدب حرام كله الا اذا تعلق الدب للجواري في الاطراف، لان الدب من المعاد، الدب من المعاد. الرسول عليه الصلاه والسلام يقول كما في الحديث الذي رواه البخاري معلقا ورواه البيهقي وغيره موصولا: لا يكونن من أمتي أقوام، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أقوام يستحلون الحرى اللي هو الفرج يعني حلون الزنا والحرير والثمر والمعاجز. فشوف المعاجز معطوفة على بقية المحرمات، وكلمة يستحلون إشارة لأنها كانت حراما فاستحلوها فجعلوها حلال. فلهذا الحديث وغيره من الأحاديث الصحيحة اتفق العلماء على تحريم الزنا. وشيخنا أبو عبد الرحمن الألباني حفظه الله له رسالة له جزء لطيف مثل هذا العام اسمه تحريم آلات الصرف، بيرد هذا الكتاب الشيخ الألباني كتبه من حوالي 40 سنة ردا على مقال نشر في جريدة بعض الأحزاب الإسلامية آنذاك، وكتب نص المقال وأنا لما قرأت نص المقال تعجبت، لاني كنت كتبت كتابا طبيعي الكتاب في الرد على الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، كتبت طبيعه الشمس المآلي في الرد على الشيخ محمد الغزالي. فانا اتكلم عن نفس الغناء، فقلت ان في بعض الناس يقولون نريد المسلم في كل مناحي الحياه. لا يسال تقول لك سياحه وفنادق وتدخل عشان نقول الاسلام جنب ايه؟ رجل صندوقي. عايزين ندخل رجل كذا ولا شك، ليه عايزين اول ما دوله الاسلام تقوم نلاقي مسلمين في كل مجال؟ يا اخويا على ما يجي الإسلام مش هتلاقي أصلا، إنه هيكون تحالف. لو واحد حطه في سياحة وفنادق على بال ما الإسلام يجي ويحكم، قلنا هتلاقيه على بال ما يوصل إن شاء الله يكون ده رحمه الله من سنوات. لا، ده إذا لقيته أساسا وكان حي لقيته مرتد. فهم عندهم كده يقول لك نريد الطبيب المسلم والمهندس المسلم والزارع المسلم والفلاح المسلم والنجار المسلم، واحنا بنعرف عشان برضه ما يقولش ان احنا مش عايزين دول، احنا برضه نقول عايزين الطبيب المسلم والمهندس المسلم وكل حاجه دي كلها، بس بدور الشرعي. فانا اتكلمت وانا بقول الكتاب كله الايه، قلت ايه؟ ولا ربنا قال والموسيقي المسلم والصبان المسلم والزمار المسلم، قلت هذا الكلام. فبعض الناس الى امامي وقال يعني كلمه الموسيقي المسلم والصبان المسلم ده برضه تهكم وتجاوز وكده. فلما وقفت على كتاب ابن الالباني حفظه الله ولقيت بقى المقال اللي الشيخ ناصر لاجله قال هذا الكتاب، عرفت ان انا كنت بقى غلطان كده مع انني لسته بدكتور. ها ده الشيخ من غير ما يجي معاه المقال ده يقول ايه؟ بيقول اللي نص المقال في الجريده في المجله دي بيقول ان احنا يعني الجلاليب وكل حاجه بقى بيحبوا يعمل سيمفونيه، واحنا ليس عندنا معاني الامه ليها على خير واحد يعمل لنا موسيقى اسلاميه هادئه. فأنا يعني للحقيقة استغربت وضحكت، أنا عايز أعرف موسيقى إسلامية إزاي؟ الوتر هيكون مقلوب على مين؟ مثلا او مثلا يعجب الانسان مثلا او يعجب بنات حسب ولد هذا يعني الثقه الاسلاميه وثقه مثلا الغربيه هو يعجب حسب وثقه الجاد والسعد اللي يكون جربان ويربط لهم بالشد ومن الراحل واحنا بقى نقعد جواكات كده نلبس بقى ايه لبس صحيه بقى وبتاع ومش عارف ايه ونعجب الطنبوش ونعجب ما انا عجبت من الكلام ده عيد معنى الثقه الاسلاميه وعمال زعلان ان المسلمين ليس فيهم حتى الان عسكري يقف وبلد كروبر يعني حاجه كده تورطنا وتطور رقبتنا عند الغرب شوف الكلام شوف يصل من المساله الى هذا الحد ثم لا تنطقنا ابدا ده كان بينفر المغنيات والكلام ده ويثار هذا الشباب اللي يطلع حوالي السفير يطلع يد البنان يقول لي حوالي 50 سنه عشان المنام وربنا سبحانه وتعالى لا ننكر انه فتح قلوبا به وفتح اذانا ثم بكلامه ولكن لما اقول هذا الكلام اقول ان عمالين يسمعوا الاغاني بتوع الشباب وهؤلاء الحقيقه انا لا اعلم احدا من العلماء الذين تدور عليهم الفتوى يدور عليهم الفتوى اكثر ان الغناء حلال او ان الموسيقى حلال فكله حتى الشرطه حرام الا في المناسبات وللزواري للنساء احنا جماعه اللي كنا عندنا عاملين كده يقول لك فرقه اسلاميه لضرب الجرس وتلاقيهم كلهم لابسين ملابس واحده ولابسين شنكات جديونات عرفت ايه الفرق بينهم مش مهم ولابسين بتاع كده واحجار ورحت اصلي مع مره في المسجد بتاع المعهد الديني الاجانب واول مره اشوف صفوف وصوبة عباد استغربت جدا تقدر قال لك أم الفرقه جايه تصلي في الفرقه قال لك الفرقه الاسلاميه الفرقه الاسلاميه هي قال لك ان احنا بنعمل بديل للفرق اللي هي تبع التباهيات الكلام ده هي برضه نفس الموسيقى الاسلاميه الهادئه الهادفه وتعمل الخربوش والكلام ده انا قد يعلم هؤلاء جميعا ان هذا لا يجوز ولا يحل وسئل سيف الاسلام ابن تيميه رحمه الله اللي هم برضه يستغلوا الكلام على حرف اللحن يقول لك شيخ الاسلام بيكون يزيد حق اللحى في كل الحكم في دار الحرب طب خذوا شيخ الاسلام كله ما تردوش شيخ الاسلام في حاجه وسيبوه في حاجه خذوه كله سيدنا شيخ الاسلام انا بقول لكم السيد الجميل اللي يقول وسئل في الفتاوى ومجموع الفتاوى عن ضرب الدف للرجال ضرب الدف للرجال فقال هذه العباره قال لا يفعله الا النقراني ونقل أقول العلماء مالك والشافعي في التسديد التسديد على هؤلاء يجب على أن يضرب بالدف إن المرأة التي يضرب بالدف إنها ضد الأحلى أي الرجل لا يضرب بالدف فضرب الدف لا يجوز للرجال إنما يجوز للنساء وفي المناسبات فلعل بعض الناس كل ما تقول إنها واسعة إن الحياة واسعة فماذا تعني بها؟ أعني بها إن أصبح مثلا وما جرى مجرى الفرح لما ثبت ان امراه جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله انني نذرت ان ارجعك الله سالما ان اضرب بين يديك بالشفق فقال لها اوفي بنذرك فلا شك ان رجوعه سالما صلى الله عليه وسلم اجل من العيد رجوعه سالما اجل من العيد فبالاضافه لانها نذرت نظر بشيء مباح في حقها ان يجوز بالضبط للنساء فهو شيء مباح في حقها ونذرته وفي يوم عيد والله رجوعه عليه الصلاه والسلام فقال لها صلى الله عليه وسلم اوفي بنذرك الله اعلم. طيب هذا شيء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الحمد لله.